قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وعائشة هي أم عبد الله، عائشة بنت عبد الله ابن أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان، وهو الصديق المشهور بالصديق رضي الله تعالى عنه، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه من أزواجه عليه الصلاة والسلام، وفضلها على سائر الطعام كفضل أو فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي امرأة صالحة. وتقدم شيء من ترجمتها رضي الله تعالى عنها. وأما قوله كان يعجبه التيمم، المقصود بالتيمم أي البداء باليمين، كان يعجبه التيمم أي البداء باليمين، أنه يبدأ بيمينه في شؤونه. فهذا رسول الله كان يعجبه التيمم، أي أنه يبدأ بيمينه في أشيائه وحاجاته، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. طيب، وقوله في تنعله وترجله وطهوره، فيستحب أن يبدأ الشخص إذا لبس نعليه أنه يبدأ باليمين، ينعل اليمين ثم ينعل الشمال، وعند النزع يبدأ بالشمال ثم باليمين. فعند اللبس يستحب أنه يبدأ بيمينه، يلبس النعال أولا للرجل اليمنى ثم بعد ذلك يلبس اليسرى. وأما عند النزع فإنه ينزع الشمال اليسرى ثم ينزع اليمنى، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، حديث صحيح. فلتكن اليمنى أولهما تنعل أو تنعل وآخرهما تنزع، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، فهذا يستحب. رواه البخاري ومسلم في الحديث الصحيحين أن الشخص إذا بدأ بالانتعال يبدأ باليمين ثم الشمال، وعند الانتزاع ينزع الشمال ثم ينزع اليمين بعد ذلك بعدها. والبداء بالانتعال في اليسرى، إذا بدأ الشخص بالانتعال اليسرى فهذا إساءة وخلاف السنة، أنه ينتعل باليسرى هذه إساءة وخلاف السنة، فالسنة أنه يبدأ باليمين. وإذا بدأت بالشمال فلا بأس أنك تخلع ثم تبدأ بإيش؟ باليمين، وتلبس بعد ذلك الشمال. هذا هو الذي يظهر، أنه الواحد يحاول أنه يطبق هذه السنة، وهو مستحب كما سمعته. قال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى، ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى. فكلام ابن عبد البر جيد، أنه إذا بدأ بالشمال في الانتعال هذه إساءة خلاف السنة، خلاف السنة إساءة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله بالشمال أولا، من حيث التحريم لا يحرم، لكنه خالف السنة. وهل ينزع أو لا ينزع، أو لا ينزع إذا لبس اليسرى، فهذا جيد، إذا نزع جيد يشرع له ذلك، بل يستحب أنه يبدأ باليمين، ينزع ويبدأ بيمينه. فالحاصل أن الانتعال مستحب من حيث هو، الانتعال مستحب من حيث هو، والبداء باليمنى كذلك أيضا يستحب. وأما القول بأن الانتعال يستحب، فدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من النعال، استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعله، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعله، فيستحب الاستكثار من النعال، وأن الشخص ينتعل هذا هو الذي يظهر أنه يستحب له ذلك. والبداء قد تقدم دليلها أنه يبدأ باليمين وعند النزع يبدأ بالشمال، ولا بأس أن يمشي أحيانا الشخص حافيا، لا بأس أن يمشي أحيانا حافيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ينهى عن كثرة الإرفاه، قال صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الإرفاه ترفه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بأس إذا مشى الشخص أحيانا حافيا، هذا جيد ويستفيد منه من حيث الصحة يستفيد، ولا سيما يمشي في أرض صلبة هكذا ربما رجلاه تكونان قويتين، انظر للبدو الذين يمشون من غير نعال ربما يدعس على شوك ما يبالي بها، وأنت أيها الذي دائما أنت منتعل ربما يعني حصاة صغيرة هكذا تؤثر على رجلك لأنك ما أنت متعود أنك تمشي حافيا. فلا بأس أن يمشي شخص أحيانا حافيا، ما فيه مانع، ليس بحرام عليه، لكن كان سيحصل له ضرر كبير ما يتحمله، فالأحسن في حقه الانتعال، وإلا المشي حافيا جيد يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم مشى حافي ومنتعل، مشاها ترى هكذا وترى هكذا. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يستحب أن يمشي الشخص أحيانا حافيا، أن يمشي الشخص أحيانا حافيا يرى أنه يستحب ذلك، ويستدل بهذا الحديث ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، أي يمشي حافيا أحيانا. والشخص كل بحسبه، فبعض الناس ربما ما يستطيع يمشي من غير نعال فلا يكلف ما لا يطيق، فالأحسن في حقه الانتعال إذا كان سيتضرر. ومنهم من الأمر عنده سهل يستطيع يمشي بنعال ويستطيع يمشي بنعال، فهذا ينتعل كثيرا، ولا بأس إذا مشى أحيانا إيش حافيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استكثروا من النعال، أي اكثروا من الانتعال، استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، فهي وقاية لك وقاية لك. أخبرنا أنهم يعني يصنعون الآن نعالات هي مثل الشوك هكذا يعني ربل، هي قالوا لي يعني تجعل بعض الخلايا يعني تنتعش في الرجل هكذا يقولون، ربما تكون نائمة تحتاج إلى شيء يحركها يجعلونها مثل الشوك يجعلون فيها هكذا. فعلى هذا الشخص استغني بهذا المشي حافي أحيانا، هذا فيه شيء من الصحة أنه يمشي أحيانا حافيا، ففيه شيء من الصحة. وقالوا الآن صنعوا بعض النعالات فيها مثل الشوك من أجل يعني بعض الخلايا تكون نائمة تحتاج أن توقظ كما يقال، والله أعلم. فالحاصل هذا بالنسبة لمسألة الانتعال أنه يستحب، وكذلك لا بأس إذا مشى الشخص أحيانا حافيا لا بأس بذلك، لكن يكثر من الانتعال، هذا الذي ينصح به. طيب، ويكره أن يمشي الشخص في نعل دون نعل، ينعل بعض رجليه أو ينعل واحدة من رجليه والأخرى يتركها من غير نعل ويمشي من غير نعل ويمشي، فهذا يكره لقول عليه الصلاة والسلام لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليخفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا، ليخفيهما جميعا أي يخلع النعلين أو لينعلهما جميعا، والحديث الصحيح، فهذا يكره، ما ينبغي للشخص أن يمشي بنعل واحد، فمن ذكر أنه في تشبه الشيطان، لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليخفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا، عن أبي هريرة. وفي رواية إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، أي يصلح هذه ثم يمشي في الجميع، أو يحمل هذه مع هذه ويمشي، ولا يمشي في نعل واحد، ولا سيما إذا كان المسافة بعيدة، أما إذا كانت من هنا إلى هنا حتى يجلس هذا ما فيه شيء، فقد جاء عن ابن عمر ذلك. أما إذا كانت المسافة طويلة وسيمشي بنعل واحدة هذا ما هو طيب. طيب، وقوله وترجله المقصود التسريح، تسريح الشعر، المقصود بالترجل تسريح الشعر، فيستحب له أنه إذا رجل شعره أنه يبدأ من مكان الأيمن، يرجل الأيمن وينتهي منه، ثم يرجل الجانب إيش الأيسر وينتهي منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينهما كما تعلمون، يفصل بينهما، يجعل الأيمن ويجعل له خدا ويمشط أيضا كذلك الأيسر، فيفصل بين الشعرين، شعر الأيمن وشعر الأيسر. فهذا يستحب أن الشخص إذا رجل شعره أنه يبدأ بالجانب الأيمن ثم بعد ذلك الأيسر، وكذا أيضا كذلك إذا حلق رأسه فيجعل الحلاق يبدأ باليمين ثم يبدأ بإيش بالجانب الأيسر، وقد ثبت ذلك أنه أعطى رأسه الأيمن النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يحلق له الأيمن ثم بعد ذلك إيش الأيسر. فهذا يستحب. ويمتشط الشخص غبا، لا يكثر من التسريح بالشعر، يمتشط غبا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فلا يكثر من الترجيل وتسريح الشعر، تارة يمشط وتارة يتركه. وأما أنه يهمله دائما هذا خطأ، ودائما يعتني بالتنعم أيضا كذلك، يعتني بالتنعم والترجيل هذا خلاف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، تارة بتارة إن وجد حاجة لترجيل شعره يعني رجله، وإن لم يجد هناك حاجة ترك إيش هذا. وبعض الناس دائما هو عند المرأة كأنه امرأة، كأنه امرأة دائما يسرح ويصلح من أجل يخرج ينظرني البنات وينظرني الناس، هذا خطأ، هذا لا يصلح، هذا شأن المرأة. وأما أنت رجل تعتني بشعورك هذا أمر مقصود شرعا أنك تعتني بشعرك، لا تترك هذا وتهمله، هذا لا يصلح، ولا تبالغ، وهذا أيضا لا يصلح، لا ذا ولا ولا ذا، التوسط، لا مبالغة في الشعر ولا إهمال كلي له، هذا لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وترجله، وربما أعطى عائشة رأسه ورجلت إيش شعره، ربما أعطى عائشة رأسه وأخرج رأسه ورجلت عائشة، وهو في اعتكافه يعتني حتى في اعتكافه بإيش بشعره، وتأخذ عائشة ذلك أو تناول هذا الأمر الرأس رضي الله تعالى عنه، شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرحه له، سرحه. فهذا جيد. نعم، الآن يستخدمون هذه المكاييج التي يستخدمها النساء. قد أخبرني واحد من الإخوة قال كنت في دكان وبعدين دخل شاب من الشباب فاشترى بنحو 7,000 من هذه المكاييج، وقلت يعني لمن يريد هذا؟ قال يستعملها لنفسه، يعني تمكيج بها هو الشاب هذا، صلح الحمورة يمكن والبودر المهم نساها ولا اللي يحرروا فلسطين، الله العظيم يمكن لو جل حوثي خرج البحر. صحيح والله لعن ترى، بس نسأل الله السلام وانجم، ولا كثير منهم تميع، والله تميع كثير من الشباب تميعوا، لكن عضلات على المساكين. الحاصل أنه يستحب ترجيل الشعر وتكره المبالغة في ذلك، تكره المبالغة في هذا الشيء. وأما المسألة التي من أجلها ذكر الحديث، وقبل ذلك نذكر كلام النووي فيما يتعلق بالتيمم، يعجبه التيمم في تنعله، قال رحمه الله يستحب البداء باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة، هذه قاعدة، قاعدة في التيمم، فليس على الإطلاق يعجبه التيمم في كل شيء، فأنت تحتاج أن تستنجي كما هو معلوم، أليس كذلك؟ هناك استطابة واستنجاء، فهل يستحب فيها التيمم؟ الحديث يقول يعجبه التيمم، لا، هناك أمور ما يستحب فيها التيمم، وإنما يكون فيها المستحب أنك تستعمل الشمال ولا يستحب لك اليمين. فهذا العموم مخصص بالأمور التي هي من باب التكريم والزينة كما قال رحمه الله تعالى، هذه قاعدة احفظها عن هذا الإمام. قال أنه يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة، تناولها باليمين لا تعطيه بالشمال، تدفع صدقة أعطيه باليمين، ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك. ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، ويستحب البداء باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى. فمن ذلك خلع النعل، إيش يستحب فيها خلع النعل؟ أنه يكون باليسار أو بالشمال. والخف والسراويل والكم، إذا لبست الكم تلبس باليمين، وعند الخلع تخلع بإيش؟ تخلع الشمال أولا ثم تخلع اليمين، أما عند اللبس تبدأ باليمين. والكم والخروج من المسجد، فيستحب فيه إيش؟ أنك تبدأ باليسار، تقدم اليسار عند الخروج، وأما عند الدخول تقدم اليمين. ودخول الخلاء، دخول الخلاء تبدأ بإيش فيه؟ باليسار. والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء، الظاهر في نظر تناول حجار الاستنجاء يتناول باليمين، والاستنجاء يكون بإيش؟ بالشمال، أما هذا تناول. وإن كانت أحجار أتيت بها لأجل الاستنجاء، أعطاك الشخص من أجل الاستنجاء، وإن تناولها باليمين واستنجي بإيش؟ باليسار. فهذا في نظر أن تستحب لك إذا كانت الحجارة التي نول يعني ناولك أخوك إياها من أحجار الاستنجاء تناولها بالشمال، هذا في نظر، تناولها باليمين واستنجي بإيش؟ بالشمال. هذا فيه نظر هذا الكلام. وتناول حجار الاستنجاء ومس الذكر، ويكره المشي والامتخاف. طيب لا هذا سيأتي. ومس الذكر والامتخاف والاستنثار وتعاطي المستغدرات وأشباهها، هذه كلها يستحب فيها اليسار دون اليمين. فالحاصل أنه ما كان من باب التكريم والزينة يستحب فيه باليمين، وما كان عكس ذلك يستحب أن يكون بالشمال. هذه القاعدة. طيب، وأما مسألتنا وهي مسألة البداءة في الوضوء باليمين، هل يستحب ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام يعجبه، وقالت عائشة كان رسول الله يعجبه التيمم بتنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلها. فهذه المسألة التي ذكر الحديث من أجلها رحمه الله مع الحديث الثاني إذا توضأتم فابدأوا باليمين، هي مسألة البداء في الوضوء باليمين. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على استحباب التيمم في الوضوء، نقل غير واحد من العلماء الإجماع على استحباب التيمم في الوضوء، وأن ذلك من باب الأفضلية للوجوب، وأن ذلك من باب الأفضلية للوجوب، أنك تبدأ بمياه من وضوئك مما يصلح فيه التيمم، وأما الشعر ما يصلح فيه التيمم، وإنما دفعة واحدة يمسح، والوجه ما يصلح تبدأ باليمين فيه ثم بالشمال إيش فيه، هذا إنما المقصود به في الوضوء فيما يتأتى فيه إيش التيمم، مثل اليدين ومثل الرجلين، مثل اليدين ومثل الرجلين. أما ما كان يغسل أو يمسح دفعة واحدة فلا يستحب فيه التيمم، مثل الأذنين يمسحان دفعة واحدة، فلا تبدأ باليمين ثم تبدأ بإيش بالشمال، أو في الرأس تبدأ باليمين ثم تبدأ بالشمال، أو في الوجه باليمين، هذا ما يستحب فيه، وإنما يستحب التيمم في أعضاء الوضوء فيما يتأتى فيه إيش التيمم، كاليدين والرجلين. فنقل غير واحد أنه يستحب وليس بواجب، أن الشخص يبدأ باليد اليمنى في وضوئه ثم باليد إيش اليسرى، ثم بالنسبة للأرجل كذلك يبدأ باليمنى ثم باليسرى، ولا يعكس فيبدأ باليسرى ثم باليمنى، هذا خلاف الاستحباب، خلاف المستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو عائشة تقول وطهوره، أي يستحب أو يستحب ذلك أو يستحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في طهوره، أنه يبدأ بميامنه ثم بعد ذلك باليسار. وقد قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا يدل على تأكيد ذلك وعلى أنه يؤكد هذا الأمر تأكيدا لهذا الأمر الموجود، وأن ذلك من باب الأفضلية للوجوب. وممن نقل ذلك ابن عبد البر أي الإجماع، وذهب الشيعة وابن حزم في المحلة إلى وجوب التيامن، الشيعة ما يعتد بهم، الشيعة لا يعتد به ولا ينبغي التعريج على أقوالهم، فلا يذكر قولهم هذا، وإنما نقول ذهب ابن حزم في المحلة إلى وجوب التيامن وهو محجوج بالإجماع، فقد نقله ابن عبد المر أي الإجماع، نقله ابن عبد المر رحمه الله تعالى وهو أقدم منه، ابن عبد البر أقدم من الإمام ابن حزم رحمه الله، وقد نقل الإجماع وأن الناس قد أجمعت قبل، فابن حزم معناه ما يعتد بخلافه عند هؤلاء، لأنه قد نقل وعقد الإجماع قبل. قال الشوكاني حديث الباب المقترن بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه سعى صالح لجعله قرينا تصرف الأمر إلى الندب. حديث الباب الذي هو الأول. حديث الثاني فيه الأمر، قد يقول الشخص ما هو الصارف، النبي صلى الله عليه وسلم وإذا توضأتم فابدأوا بمئامنكم، هذا أمر، من أين تقولوا أنه مستحب وتنقلون الإجماع إلى آخر ذلك؟ إذن قول ابن حزم هو الصواب، لأن هذا أمر، الأصل الأمر إيش؟ الوجوب، فمن أين هذا الاستحباب الذي نقل عليه الإجماع؟ قال الشوكاني رحمه الله: حديث الباب المقترن بالتيامن، حديث عائشة يعجبه التيامن وإن في تنعني وترجني، هناك أمور مستحبة في الإجماع وهذا الوضوء قرن بها فهذا يدل على استحبابه. قال: حديث الباب المقترن بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرين تصرف الأمر إلى الندب، تصرف الأمر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية، لكنها لا ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، أي للصرف للاستحباب هنا، ولا سيما مع اعتضادها بدعوى الإجماع، ولا سيما مع اعتضادها بدعوى الإجماع على عدم الوجوب. قال العثيمين في الحديث الثاني، الحديث الثاني يتكلم عن الحديث الثاني، قال العثيمين في الحديث الثاني: هو للاستحباب، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، قال هو للاستحباب، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق ولم يرتب، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق ولم يرتب، أي من قال أول يمينكم ثم إيش شمالكم، وإنما قال وأيديكم واغسلوا أيديكم إيش إلى المرافق ولم يرتب، هذا يدل على أنه إيش على أن التيامن يستحب فقط وليس بواجب، لأن الله أطلق قال وأيديكم إلى المرافق لم يقل ابدأوا باليمين ثم بالشمال، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق ولم يرتب، وإنما رتب بين الأعضاء دون العضوين، وإنما رتب بين الأعضاء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإنما ذكر الترتيب بين إيش بين الأعضاء، ذكر الترتيب بين الأعضاء، أولا يبدأ بالوجه ثم بعد ذلك باليدين ثم بعد ذلك بالرأس ثم بعد ذلك بالرجلين، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى الترتيب بين الأعضاء، إنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد، إنما رتب بين الأعضاء دون العضوين اللذين هما في مقام عضو واحد، ما ذكر الترتيب بينهما، وإنما قال وأيديكم إلى المرافق، والأعضاء من حيث رتب إيش بينهم، أولا الوجه اليدين ثم الرأس ثم بعد ذلك إيش الرجلين، وأما العضو الذي هو في وأما العضوان اللذان هما في مقام عضو واحد ما ذكر الترتيب إيش بينهم، بل أطلق وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا واضح. ونقل ابن عبد البر في شرح الموطأ أنهم أجمعوا أن من غسل يسراه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه، ونقل ابن عبد البر في شرح الموطأ أنهم أجمعوا أن من غسل يسراه أي غسل اليسرى من الأيدي أو من الأرجل قبل اليمنى فوضوء صحيح ولا يحتاج إلى إعادة، ونقل ابن عبد البر في شرح الموطأ أنهم أجمعوا أن من غسل يسراه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه، وهذا هو الصواب، ولكن يستحب له ينبغي أن يبدأ باليمين، كان يعجبه التيمن وذكره طهوره، وكذلك ابدأوا بميامنكم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، لكن كمسألة علمية إذا قال الشخص يا جماعة أنا بدأت باليسرى قبل اليمين وصليت صليت صلاة وانتهيت وبعدين ذكرت أني بدأت باليسرى قبل إيش قبل اليمين، ما حكم وضوئي؟ نقول وضوءك صحيح وصلاتك إيش صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة، لا تحتاج إلى إعادة، أو انتهى من الوضوء قال أنا قد توضأت يا جماعة قبل ما يصلي، يعني وبدأت من يمين في اليد وفي أيضا بدأت من الشمال أحسنت بدأت من يسار في اليد وفي الرجل، هل أرجع أعيد الوضوء ولا ما أرجع؟ نقول له إيش ما يحتاج إلى إعادة، هذا ما هو واجب عليك، لكن ينبغي لك أن تعتني بالسنة وأن تبدأ باليمين قبل اليسار في الوضوء، هذا الذي ينبغي. فالحاصل يا أخوان أن البداءة باليمين قبل اليسار فيما يتأتى فيه ذلك هذا مستحب، وينبغي ألا يفرط في هذا المستحب، ونقل الإجماع على استحبابه وأنه ليس بواجب. ومن بدأ باليسار قبل اليمين فإن وضوءه صحيح ولا تلزمه الإعادة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. من قال بالوجوب ابن حزم، وينقل عن أولئك المغفلين وهم الشيعة الذين لا يعتد بهم. أحسنتم، فهذا هو الصواب في مسألتنا هذه. وإن شاء الله سيأتي مسألة الترتيب بين الأعضاء، الترتيب بين الأعضاء هل هو واجب أم ليس بواجب؟ هل له أن يبدأ باليدين قبل الوجه، يغسل يديه قبل وجهه، أو يغسل رجليه قبل يديه؟ هل له ذلك أم ليس له ذلك؟ هذا إن شاء الله مسألة أخرى. الآن هذه المسألة مسألة إيش؟ التيامن بين الأعضاء في الوضوء، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ علمنا أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، فيستحب ذلك. ولكن هناك مسألة وهي مسألة الترتيب بين الأعضاء، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ هذا إن شاء الله نرجعه إلى درس آخر سيأتي موضعه إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.